بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب. آمين. لله ما في السماوات والأرض حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. حسن الإمام إمام المسلمين. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يا رب. ألم تر أن

ولا